اسم ندى وغانية. الندى أمر واضح من ندى الشيء يعني رطوبته وليونته، هذا الذي أعرف. أما اسم غانية لا أدري. وهل يجوز تسمية بها؟ التسمية ذكرنا لكم ضوابط في التسمية، والضوابط نقصرها على الحرام لا على الحلال، لأن الحلال واسع. سمي ما شئت بشرط أن لا يكون فيها إشراك بالله، كان تسمي بأسماء تخص الله جل وعلا، الخالق، الرازق، الرحمن، الله، الإله، الرب، إيش سمى بها هذا؟ هذا خاص بالله جل وعلا، ما كان فيه شرك، عبد محمد، عبد الحسين، عبد علي، عبد النبي، هذا تعبير لغير الله لا يجوز باتفاق العلماء. أن يكون فيها المدح والتزكية العظيمة، فهذا يجتنب، هذا يجتنب. وأن يكون فيها ذم وتقبيح، ذم أو تقبيح، هذا أيضا يجتنب. كلام قبيح أو فيه معنى قبيح كحرم غيره النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الأسماء عينها صلى الله عليه وسلم أنها تجتنب كرباح وأفلح خشية التشابه، يقال أين أفلح وغير موجود، ذهب لا يوجد، يعني لا يوجد الفلح، ورباح لا يوجد، رباح ربح لا يوجد، هذا قيل خشية التشابه. هذه ضوابط مختصرة، هذا الذي لا يسمى، وما كان من خواص أسماء أهل الشرك وأهل الكفر. أما غير هذا فيسميه، والأفضل أن يسمي أسماء عبد الله بن الرحمن، ما فيه تعبير لله جل وعلا، أسماء الصحابة، أسماء فيها معاني طيبة. ما حكم الحقيقة وكيف يتم إفراجها؟ الحقيقة واجبة، وهي تكون يوم السابع من ولادة المولود، يذبح عنه بالنسبة للذكر شاتين إن تيسر، وإلا فشات، وبالنسبة للأنثى شات واحدة، ويحلق رأسه ويوزن فيتصدق بوزنه في الله، ويسمى يختار له أفضل أسماء.